بسم الله والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وخليله محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى إخوانه أنبياء الله ورسله وعلى ملائكته الكرام. أما بعد، الأمة الإسلامية كلها في المشرق والمغرب تعرف الإمام محمد بن عيسى ابن ثورة الترمذي. هذا الرجل ولد في ترمذ وهو ليس من العرب، وترمذ أيضا من أعمال المشرق، وهو من متوسط الطبقة 11، يعني طبقة النسائي. كان هذا الرجل يميل إلى البدانة، يعني متين البدن، وكان بين الطويل والقصير، وكان كث اللحية، وكان خفيف العارضين. ابن رجب ابن حجر والذهبي اختلف، فمنهما من قال أنه كف حين ولد، يعني ولد وهو أعمى، وأحدهما قال لا، إن بصره قد كف وعمي بعد أن بلغ 15. من عجائب هذا الرجل أنه منذ أن نشأ صغيرا لم تعرف له صبوة، بمعنى أنه لم يعرف عنه انحراف ولا زيغ ولا ضلالة، وكان مثل صاحبه، حاد الطبع، يعني حاد المزاج، يعني عنيف الشخصية، يعني من الصعب أن تستغله، من الصعب أن تجعله واجهة، من الصعب أن ترسله إلى شيء تريده أنت إذا لم يفهمه هو، إذا لم يفهم هو أنه لله سبحانه وتعالى. نشأ في بيت مستقيم، وجد في بيته وهو صغير مثلا أعلى بالقوة والحكمة والعقل والدراية. ومن عجائب أمره وهو صغير أنه إذا قرأ شيئا حفظه، فإذا استعدته عنه بعد شهر أو شهرين أو 3 أعادها، تلك التي حفظها من قبل يعيدها. وكان يجل العلماء ويعظم العلماء، رأى البخاري أو سمع بالبخاري مارا فقال الله أكبر سبحان من خلقه. وقد سأل البخاري كثيرا عن العلل، فهو في الكبرى والصغرى، يعني في العلل الكبرى وفي العلل الصغرى، يقول وقال لي أبا عبد الله، وسألت أبا عبد الله، وحدثني أبو عبد الله. إنما قصده إجلالا لهذا الرجل، ولم يقل محمد ابن إسماعيل البخاري، لا، إنما يكنيه إجلالا له. ومع أنه من عظماء هذه الأمة ومن الذين كان لهم بصمة في التاريخ وبصمة في العلم وبصمة في الجرح والتعديل، وأخرج العلل الكبرى والصغرى وأخرج السنن، إلا أن من عجائبه أنه كان يهتم بشأن الأمة. فإذا علم بمريض في اليمن قلق، وإذا علم بمريض ببلاد الفرس قلق، وإذا علم بمريض في بلاد الحجاز أو الشام قلق، عنده شعور بالمسؤولية، عنده قلق كبير وجدا أن يمرض مسكين من المسلمين أو يفتقر أو يعتاج. ومع أنه كان مثل صاحبه متوسط الحال، يعني يميل إلى الفقر قليلا قليلا، لكنه كان غنيا بالله. وكثيرا ما كان يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لشيء لكل شيء قدرا. كان قليل الالتفات، وكان كثير السمت والدل، وكان إذا غضب عرف في وجهه، وإذا رضي عرف في وجهه، وكان يكره الغيبة والنميمة، بل إن أحدا إذا تكلم في مجلسه ينهره، فإذا كان من الكبرى قام وترك المجلس. وكان قليل الأكل، وكان كثير الشرب، وكان ربما لم ينم الليل، فإذا أصبح وطلعت الشمس ربما نام قليلا ثم قام يصلي الضحى. كان إذا رأى قتيبة بن سعيد جلس، وهذه الجلسة تأتيه فرضا، يعني دون شعور، إجلالا لهذا الإمام قتيبة بن سعيد ابن جميل العراقي المعروف الثقة الثبت وهو من كبار العاشرة، وكان إذا رأى مسدد ابن مشرهد لم ينظر إليه، سلم عليه وقبل يده. وكان إذا رأى القطان تصاغر، يعني يحيى بن سعيد القطان، كان يحب بعضهم بعضا وكان يعظم بعضهم بعضا، لم يكن بينهم حسد أو غيرة أو سوء علاقة أو سوء نظر أو سوء تدبير أو سوء نظر، إنما كان بينهم المودة والمحبة والمؤاخاة، كانوا يصرفون أخوة النسب وأخوة الدم وينظرون إلى أخوة الشريعة وأخوة العلم، ويحاولون المحاولة كلها أن يجددوا عن طريق تنزيل النص على الواقع. كان رحمه الله تعالى إذا أحس بالجوع صبر نفسه ويقول ربما كان الجوع مدعاة إلى الحفظ والفهم. كان رحمه الله تعالى يتشدد في الأسانيد، وإن كان قد روى عن بعض المجروحين كليث بن سليم والمصلوب، وروى عن ابن جامع وغير هؤلاء، إلا أن هؤلاء قد روى لهم على شرطه، لأنه لم يظهر له حسب شرطه أنهم مجروحون، لكن مع ذلك قبله العلماء وجعلوه من أصحاب السنن الذين يرجع إليهم. وكنيته أبو عيسى، وكان كثير الدمعة إذا أخطأ أو اجتهد فجل، كان يبكي، وكان كثير الدعاء وكان كثير التضرع، كان أيضا في صوته بحة قليلة، ولعله إذا تحدث لا يواصل من شدة البحة، وهذا دال على ضخامة البطان، يعني ضخامة العقل وضخامة العاطفة وضخامة القلب. وكان رحمه الله تعالى قل أن ينزل إلى السوق، وكان عنده من حسن الخلق ما يحبب الخلق إليه، كان لا يأمر ولا ينهى، ولكن أصحابه ولكن الذين معه وحوله من المحدثين وكبار العلماء من المستقلين وكبار العلماء الذين كانوا يعملون عند الخلفاء الذين هم العلماء الرسميون، كانوا ينظرون إلى ما يريد فكانوا يخدمونه. كان رحمه الله تعالى لا يمد قدميه وإن أحس بالتعب إجلال للحديث، وكان إذا حصل عنده تنحنح وهو يستمع إلى الحديث أو يروي منعه، وكان إذا أحس بالكحة منعها، كل ذلك إعظاما للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل يمكن أن يتكرر، يمكن أن يخرج ترمذي آخر، بشرط أن يكون هذا الذي يخرج آخر لديه شعور بالمسؤولية، يعني يحفظ المتون ويحفظ الأسانيد ويحفظ العلل والنازل والعالي وما، ويعرف قواعد الجرح والتعديل ويعرف الضوابط ويكثر الدعاء ويخلص العمل لله. فإن القوم في ذلك الحين كانوا على درجة جليلة من الخضوع والخشوع والبعد عن الغيبة والنميمة والتجريح والتبديع، يبتعدون ابتعادا جدا. بل إن يحيى ابن معين كما نسب عنه قال اللهم لا تدخلني الجنة إن كنت قلت في أحد بهوى، يعني بهوى نفس. فأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، صلى الله على محمد.